يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه الغنوب في جنة عالية.